As-salatu wassalam, as-salatu wassalam, as-salatu wassalam, as-salatu wassalam, as-salatu wassalam, as-salatu wassalam, as-salatu wassalam, as-salatu wassalam, as-salatu wassalam, as-salatu wassalam, as-salatu wassalam, as-salatu wassalam, as-salatu رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهنا ما أعدل مليك كل من ملك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سالم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة استجب دعانا يا مكائد العدا والقوس استجب دعانا يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة استجب دعانا يا الله إلهي نجنا واكشف جميع مكائد العدا والطول استجب دعانا يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله حبيب الله حبيب الله صلاة الله صلاة الله حبيب الله حبيب الله صلاة الله As-salatu wassalam, as-salatu wassalam, as-salatu wassalam, as-salatu wassalam, as-salatu wassalam, as-salatu wassalam.